السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد. ربنا يا رب يبارك فيكم جميعا. بص يا جماعة، بالنسبة للامتحان، أنا طالبة فيه حاجات قليلة جدا. احنا مش عايزين حاجات باستفاضة، ولا يعني انا مجرد اللي احنا نعمل مثلا التعريف، لما اقول مثلا عرفي علم المصطلح وموضوعه وثمرته. انتوا اول لما هتفتحوا التعريفات الاولية هتلاقوا بالضبط يا جماعة ثلاث اسطر، بالضبط ثلاث اسطر. وكذلك بالنسبة للسؤال الثاني، عرفي الخبر المتواتر وشروطه وحكمه وأقسامه. افتحوا معايا الخبر المتواتر اللي هو الفصل، تقسيم الخبر باعتبار وصوله إلينا. أول بحث اللي هو الخبر المتواتر، سطر واحد بس، اصطلاحا ما رواه عدد كثير تحيل العادة تواطؤهم على الكذب. أدي السطر. طيب احنا هنبتدي يعني نشرح ايه معنى التعريف، كويس، وبعدين ايه شروطه، هي اللي احنا اتفقنا عليهم من الاول خالص. هقسم اللي احنا قلناه ده هنلاقيهم ايه، اربع شروط. طب ايه حكمه؟ قلنا ان حكم المتواتر ده يفيد العلم الضروري، يعني اليقين، يعني ما فيهوش اللي انا لسه هبحث دوت مثلا 100 صحابي قال لي الحديث دوت. واخدين بالنا؟ فاذا هنقول هنا هو ايه، هنقول هنا ان هو اليقين ده يعني اللي انا خلاص انا هاخد بيه. اما الاحاد احنا هناخد بيه على حسب بقى الصحه والضعف. هبتدي ابحث، هبتدي اشوف هو في حد مجهول مش هاخد الحديث دوت. هو حكمه اللي هو مقبول. ليه مقبول؟ هو دوت عندي يفيد العلم الضروري علشان متواتر كافة عن كافة، يعني اليقيني اللي الانسان لابد اللي هو ياخد بالتصديق تصديق جازم، مفيش تردد، مش هتردد فيه. لما يبقى 100 صحابي بيقول، لو لقيت شاهد من الشواهد مش يعني في حد انا معرفوش ولا حاجة، لا ده انا عندي 100 واحد، 100 شاهد، 100 سلسلة رجال، لا خلاص متواتر فيه كتير قوي. واخدين بالنا؟ فده ادي حكمه اللي هو هيؤخذ به. طب ايه اقسامه؟ عندي قسمين دوت، يعني ده اكبر سؤال في اللي موجودين. بنقول بالنسبة، هل يجزم في اسناد انه اصح الاسانيد مطلقا مع التوضيح؟ مع التوضيح قلنا، حتى انا بعت لكم مع المشرفة انه احنا ده يبقى قولوا لي مثال. قلنا لو هنقول مثلا بالنسبة للبخاري، تخير مثلا سلسلة رجال معينة، قلنا ده كلها السلسلة الذهبية. السلسلة الذهبية ديت هل هيعتبر ده من افضل او احسن الاسانيد؟ هختار اسناد واحد واقول ده افضل الاسانيد؟ لا، مفيش حاجه اسمها اصح الاسانيد. احنا هنقول ده يعني كل راوي من الرواه تخير ايه، تخير سلسله رجال معينه. سلسله الرجال دي اعتبرها ان دي اصح الاسانيد، زي مثلا ما بنقول البخاري مثلا تخير مالك عن نافع عن ابن عمر، ده السلسلة اللي اعتبرها السلسلة الذهبية بالنسبة له. طيب اسحاق ابن راهوية واحمد تخير مثلا الزهري عن سالم عن ابيه، وقلنا ابيه اللي هو عبد الله ابن عمر ابن الخطاب. يبقى اذا هو كل صحابي، انا اسف، كل راوي تخير سلسلة معينة. فقلنا بس مع التوضيح، يعني مع ذكر امثلة. انتوا مش مطالبين ان انتوا تقولوا لي كل اللي في الكتاب، حتى لو اثنين ثلاثة يكفي. واخدين بالنا؟ فيعني انا هل في مشكلة بالنسبة لكم بالناس؟ وبعدين عرفي الحديث الصحيح مع شرح التعريف. مين اللي شايف يا جماعة، اللي شايف ان الامتحان كويس وفي متناول، المفروض ان هو يبقى في متناول الجميع، يكتب لي رقم واحد بس بسرعة جدا من فضلكم. اللهم بارك. يعني كده اللي كتب واحد يكاد يكون اكتر من ثلاث ارباع اللي موجودين. يعني هقول لكم بقى على نقطة تانية، اما لو في حد حس بتوعك وهو مش يعني في حاجات سقطت منه، فنقول له احنا نبتدي نعيدها تاني ونبتدي نذاكرها مرة تانية، ونعرف ان احنا عندنا هدف كبير جدا قدامنا، ان احنا بالمصطلح دوت بندين الى الله بالاحاديث الصحيحة، بنتقرب الى الله بالاحاديث الصحيحة، بالاحاديث اللي فعلا وصلتنا وعرفنا ان الرسول صلى الله عليه وسلم قالها بحق فعلا. واخدين بالنا؟ طيب يبقى الحمد لله انه وضحت لكم، بس اللي انا مش عايزة ان احنا نقول حاجات كتير، ده هو مجرد مثلا ثلاث اسطر، ادي سؤال في ثلاث اسطر، سؤال ثاني في شرح ايه هو الصحيح. واخدين بالنا؟ يبقى كلها حاجات مش مطولة قوي، مش صفحات كثيرة يعني. فربنا ان شاء الله يستخدمنا ولا يستبدلنا يا رب، اللهم امين. ربنا يحبب لينا العلم ويستخدمنا في الطاعة، وإن شاء الله نكون على ثغر. وسبحان الله لما الواحد بيحس إن هو ممكن يفيد الإسلام والمسلمين في حاجة، وإن أنتوا هيبقوا كل واحد فيكم، يعني إحنا من كل حد في بلد شك، سبحان الله ربنا يستخدمنا ولا يستبدلنا، ويجعلنا فعلا من الهادين المهتدين الصالحات المصلحات. يبقى ده هدفنا، الهدف ان احنا امان. عايزه اي حاجه؟ خبر الاحاد احنا بمنتهى البساطه هنقول المشهور والعزيز والغريب، وهنقول ان كل واحد فيهم تعريف سطر واحد فقط، يعني التعريفات بتاعتهم عبارة عن سطر. ايه هو المشهور؟ ما رواه مثلا ثلاثة فأكثر في كل طبقة، ما لم يبلغ حد التواتر. قلنا الطحان تخير حد التواتر 10، يبقى ما رواه ثلاثة فأكثر هو ده المشهور في كل طبقة، يا إما في كل الطبقات ثلاثة، يا إما في أقل طبقة هي ثلاثة، ممكن يبقى بعد كده 10، بس ما دام الاقل طبقه 3 يسمى ايه؟ مشهور. لا طبعا اللي هي بصي يا فدوى، اللي كتب باستفاضه طبعا عمري ما هقول له ان انت مقصر، لا جزاه الله خير، يعني هو بيقول ان هو ذاكر اكتر، بس يعني هو صعب على نفس الموضوع، انا عملت يعني اديت لكم حاجه اسهل. طيب احنا ان شاء الله يا دالي هنذكر الحسن، هنذكر جزء منه دلوقتي. بنقول انه في تعريفات مختلفه، تعريف للخطابي وتعريف للترمذي وبعدين ابن حجر. بنقول اصطلاحا اختلفت في التعريفات، وفي الاخر خالص تخير التعريف المختار بتاع ابن حجر، هو اللي بقى ده التعريف المعتبر للحسن. ولما بنقول الحسن فقط ونسكت، يبقى ده مش الحسن لغيره، ده بيبقى الحسن لذاته، يعني هو نفسه الحسن جاية من الحديث نفسه. واخدين بالنا؟ اللي هيهمنا في التعريف دوت، هيهمنا التعريف بالظبط زي الصحيح يا جماعة، نفس التعريف، إلا إنه كلمة واحدة بس هنزودها، خف ضبطه. بس احنا بنقول في الصحيح هو ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله الى منتهاه من غير شذوذ ولا عله. هناخد نفس تعريف الصحيح هنزود عليه كلمه واحده فقط اللي هي خف ضبطه. واخدين بالنا؟ بنقول ان الترمذي بعد كده هيبقى التعريف ده هيفيد الحسن لغيره. واخدين بالنا؟ فانا يعني احنا مش مطالبين بكل التعريفات دي. احنا مطالبين بس بالتعريف الصحيح اللي بالتعريف اللي هو المعتبر المختار. واخدين بالنا؟ فاحنا بنقول هنا هو ايه هو الحسن؟ الحسن هيبقى تخيرنا العلماء طبعا تخيروا تعريف التعريف المختار لابن حجر نفس الصحيح بالضبط، هيزيد عليه كلمة واحدة فقط هي خف ضبطه. هو ما اتصل سنده بنقل العدل الذي خف ضبطه عن مثله إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علة. حكمه هو زي الصحيح بالضبط، يعني لو لقينا حديث حسن احنا بناخد بيه. واخدين بالنا؟ وحتى لو كان اقل من الصحيح. واخدين بالنا ازاي اقل من الصحيح؟ لا هو مش التعريف ده اللي هناخده، يبقى اللي اسهل كمان اللي احنا هناخده نمره 4 التعريف المختار. هو ما اتصل سنده بنقل العدل الذي خف ضبطه عن مثله الى منتهاه من غير شذوذ ولا عله. ايوه ربنا يا رب يبارك فيك. لما نيجي ناخد الحسن لغيره المره الجايه ان شاء الله هنلاقي ان التعريف الترمذي دوت مش هينطبق على الحسن لذاته. هنوضح بقى يعني ايه خف ضبطه. احنا دلوقتي بنقول في الصحيح لما تفتكروا كده احنا كنا بنتحدث عن الضبط هو ضبط صدر او ضبط كتاب. كويس؟ لو ضبط صدر يعني مجرد ما هو بيقرا نص الحديث مثلا خلاص هو حفظ صم. ده ضبط صدر. مش بيلجا الى الكتابه حتى. هو حافظه عن ظهر قلب. اما ضبط الكتاب فهو بيكتب اللي حفظه او اللي هو عايز يحفظه. هو ما بيقدرش يحفظ عن ظهر قلب فبيعمل ايه؟ وممكن يبقى عنده حفظ كويس بس مش لدرجة انه يستخرج المعلومة. تيجي تسألي الحديث الفلاني يقوله لك كده من تلقاء نفسه. فبيعمل ايه؟ بيكتب كل الاحاديث. بنقول اللي عندنا المثال في الوقت بتاع ضبط الكتاب دوت ينطبق على ابن عيينة. دوت كان عنده ضبط كتاب وكان بيدون كل شيء في الكتب بتاعته. اتحرقت المكتبة بتاعته. أول لما اتحرقت فبقوا بيسألوا ده قبل حرق المكتبة ولا بعد حرق المكتبة؟ عشان هم بيأخذوا بإيه؟ بقبل حرق المكتبة. بعد لما اتحرقت فما بقاش هو ما بقاش عنده هو اساسا عنده ضبط كتاب فما بقاش عنده كتاب فبالتالي خلاص ما بقاش يؤخذ منه. علشان ما هو ما لو كان عنده ضبط صدر كان هيتاخد منه الاحاديث كلها طبعا اللي حافظها. فاحنا بنقول هنا انه احتج به جميع الفقهاء وعملوا به. وعلى الاحتجاج ده معظم برضو المحدثين والاصوليين الا بعض من شذ اللي هو تخير انه لازم انه يبقى ايه صحيح. عندنا في مستدرج الحاكم وابن حبان وابن خزيمه تساهلوا شويه في ان هم يعتبروا ان الحسن زيه بالظبط زي الصحيح. حتى لدرجة ان هم كانوا بيدونوا وممكن يكتبوا دوت صحيح. حتى لو ذكروا ان هو دون الصحيح المبين اولا يعني مش زي الصحيح اللي احنا اتكلمنا عنه ولكن ساعات بيكتبوا في بالذات مستدرك الحاكم كان بيكتب ويتساهل ان هو يؤخذ بيه كالصحيح بالظبط. فاحنا بنقول هنا هو انه يعني ايه بقى الاقي بس الترمذي بيقول انه الحديث ده حسن صحيح. طب ما يا حسن يا صحيح، ده من اكتر الحاجات اللي هتقرب لي المعلومه. بنقول ان هو لما الترمذي قال حسن صحيح ده معناه ان بعض العلماء والمدققين في علم الجرح والتعديل، وخاصه احنا بنذكر تملي ان هذا العلم للرواه، مش دلوقتي اقول ايه دوت انا هجرح الشيخ الفلاني، اصل في علم الجرح والتعديل لا مفيش الكلام ده يا جماعه. يبقى دوت حد عايز يتلاعب بالكلمات وهو يعني الله اعلم نيته ايه. يعني نتوقف على ان احنا نبتدي نقول انه علم الجرح والتعديل دلوقتي كذا، لا مفيش حاجه اسمها دلوقتي، خلاص الرواه ده علم، العلم بتاع الجرح والتعديل ده اتعمل للرواه، ما اتعملش علشان دلوقتي بعد 1436 سنه هبتدي اقول انه علم الجرح والتعديل بيقول ان الشيخ دوت فيه كذا، لا طبعا. يبقى ده فيه تلاعب واستخفاف بعقليه اللي قدامي. علم الجرح والتعديل كان للرواه، واخدين بالنا؟ طيب احنا هنا بنقول انه الترمذي وضح عندنا يعني حاجه ذكرها، لو كان للحديث اسندين او اكتر من اسندين، مثلا في واحد من حد من العلماء قال ان دوت حسن، وفي حد من العلماء قال ان دوت صحيح، كويس؟ عشان الترمذي يوضح النقطه دي فكتب حسن صحيح، كويس؟ طب الله، ده لو كان في اسناد واحد بس ازاي يبقى حسن صحيح؟ هو حسن عند قوم وصحيح عند قوم اخرين، واخدين بالنا؟ فبالتالي بيعتبر نفس الاسناد، وهو كان اسناد واحد بس، نفس هذا الاسناد من علماء اعتبروه حسن وقوم تانيين اعتبروه ان دوت صحيح. يعني درجه الرجال ده ثقة مثلا، ده اعتبره ثقة، ده اعتبره صدوق، ده اعتبره انه ثقة ثبت. فده كله ان شاء الله طبعا هنوضحه بعد كده، ولكن احنا بنقول ان الرجال ده علم سلسلة الرجال وعلم الرجال بيوضح لنا كل واحد ايه درجة الصحة بتاعته. طيب الحديث دوت لقيت انه في بعض العلماء قالوا ان ده حديث حسن، والبعض الثاني قالوا ان دوت حديث صحيح. يبقى علشان في الوقت ده الترمذي يجمع بينهم قال ايه؟ حسن صحيح. قولي لي يا داليا ايه اللي انت مش فاهماه؟ بصي حاجة، حسن صحيح انا لقيت على حديث انه مكتوب الترمذي كتب، وعلى فكره هتلاقوا كتير جدا الترمذي يقول حسن صحيح. ده معناه ايه؟ لو جالي الحديث دوت من طريقين، فممكن يبقى طريق منهم حسن وطريق تاني اعتبروه ايه؟ صحيح، كويس؟ لو ده اسنادين او اكتر من اسنادين لغايه كده، كويس؟ يعني مثلا الكلمه الطيبه صدقه جات لي عن سلسله رجال وكتبوا لي ان الحديث ده حسن، كويس؟ جه سلسله رجال تانيين وشواهد للحديث دوت وكتبوا لي قالوا لا ده صحيح. يبقى انا عندي حسن وعندي صحيح، فهكتب ايه؟ الترمذي كتب حسن صحيح، ده لو كانوا من اكثر من اسناد. طب لو كان اسناد واحد فقط، لو كان اسناد واحد فقط، بنقول انه المجموعه مثلا هنقول الف وب، انا ما عنديش اللي هو اسناد واحد، المجموعه الف قالت انه الحديث دوت هعتبره حسن، يا اما بص يا مريم، يا اما عندي اسنادين اتنين يعني اكتر من سلسله رجال قالوا الحديث نفسه. سلسله الرجال دول لو انا عندي اتنين يعني عندي اسنادين، يعني مثلا الف عن ب عن ج وواحد عن اتنين عن ثلاثه عن الرسول صلى الله عليه وسلم، كويس؟ الف عن ب عن ج عن الرسول صلى الله عليه وسلم، اول واحد ده حديث حسن، كويس؟ وواحد عن اتنين عن تلاتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم ده حديث صحيح، كويس؟ فيبقى في الوقت دوت لما هيبتدي الترمذي بقى يكتب عن صحة هذا الحديث، هيجمع ما بينهم الاتنين، هيقول حسن صحيح، ده جه من ايه؟ من اكتر من اسناد. لو جه بقى من اسناد واحد، هيبقى بعض القوم بعض العلماء بيقولوا انه دوت حديث حسن، والبعض التاني شايفين ان هم لا، دي الناس معتبره جدا فدوت صحيح. بالظبط كده يا مريم، يعني دوت اللي اشتهر بيها ايه؟ الترمذي. طيب هو احنا بنقول هنا حدثنا قتيبة، حدثنا جعفر ابن سليمان الدبعي عن ابي عمر عن ابي عمران الجوني عن ابي بكر ابن ابي موسى الاشعري قال: سمعت ابي بحضرة العدو يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان ابواب الجنة تحت ظلال السيوف. الحديث قال عنه الترمذي هذا حديث حسن غريب. طب مين يقول لي يعني ايه غريب مبدئيا؟ بنقول ما معنى الغريب؟ بنقول ان في طبقة من الطبقات فيها راوي واحد، طبقة من الطبقات فيها راوي واحد، او كل الطبقات فيها راوي واحد بس، فسواء كده او كده بيتسمى ايه؟ غريب. وهو بيختلف على حسب لو كان شروط الصحة متواجدة فيه، والحديث الام عندنا في الموضوع ده الحديث العمدة سمع حديث انما الاعمال بالنيات لعمر بن الخطاب: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: انما الاعمال بالنيات، وانما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. ده عندنا الحديث العمدة في أول لما نسمع غريب نفتكر حديث عمر بن الخطاب: إنما الأعمال بالنيات. هنا عندنا الحديث ده حسن لأن رجال إسناده الأربعة ثقات إلا جعفر ابن سليمان الضبعي، ده صدوق يا جماعة، فبيقل شوية ما بقاش صحيح، كلهم ثقات. جه بس عندنا واحد فقط هو جعفر ابن سليمان الضبعي هو اللي صدوق، فقل إيه؟ بدل ما هقول عليه صحيح هينزل الى درجة الحسن. بالظبط كده يا حنان. فاحنا هنا بنقول عشان ما نخشش في شرح كل الغريب، بنقول ان هو يكون راوي واحد بس، احنا ما تطرقناش بقى ولا المطلق ولا النسبي، احنا بنتطرق لنقطة واحدة بس علشان الكل يفهمنا. يعني انه واحد بس في طبقة من الطبقات، سواء في اصل السند او في اثناء السند هو المهم يبقى التعريف بتاعنا من غير ما نتطرق للمطلق والنسبي. صح كده؟ يعني هو بص يا دالي يعني اقل شويه من الثقه، اقل شويه، فعلشان هو اقل منهم شويه دوت العلماء هم اللي بيبتدوا يوضحوا لنا النقط دي، وبتبتدي يعني علم الرجال ده كبير قوي يا دليل، فده بيبتدوا يسموا لنا انه ده ثقه ثبت، ده ثقه، ده صدوق، يعني يبتدي كل يعني مثلا العالم اللي عنده علم شرعي واتقان الالفاظ، الثقه الثبت اللي اقل منه، الثقة أقل من الثقة الثابتة. واخدين بالنا؟ الصدوق ده لا يكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن هو مرتبته أقل من الثقة. واخدين بالنا؟ فبتبقى إيه تدرج كده، يعني كل واحد أقل شوية، فلما تقل الدرجة بتاعته، ولو كانت كل صحيح يعني كل معتبر وثقة وواحد بس اللي قال، فبينزل من الصحيح الى الحسن. واخدين بالنا ازاي؟ علشان كده بنقول انه خف ضبطه. وقلنا الضبط ضبط صدر وضبط كتاب هو اقل شويه من اللي ايه؟ من المعتبرين اللي هم خدوهم في الحديث الصحيح. كده مفهوم؟ في حد عايز يسأل حاجة؟ بص يا دليل، خف ضبطه يعني أقل شوية من المعتبرين الثقة الصحيح، هنا يتقال إنه غريب، يعني ممكن يبقى في طبقة من الطبقات يا رقية مفيش إلا واحد فقط، مش إحنا اتفقنا على كده؟ فممكن يبقى مش احنا بنقول مثلا الحديث بتاع عمر بن الخطاب دوت العمدة بتاعنا، او هو ده اقرب لينا اللي هو زي الفرد المطلق. الفرد المطلق هو مكانة الغرابة في اصل سنده، صح؟ اصل السند ده يعني الصحابي، كويس؟ عندنا الغريب النسبي اللي هي هتكون الغرابة بتاعته في اثناء السند، مع اني انا عندي سلسله الرجال موجوده، بس هي ممكن يبقى تفرد بيها مثلا تابعي التابعي عن تابعي. ممكن يا رقية يبقى في كل طبقه راوي، او ممكن يكون راوي واحد بس في كل الطبقات، هو يعني عندي في اول طبقه لقيت ثلاثه، ثاني طبقه لقيت خمسة، ثالث طبقة لقيت واحد، كويس؟ فاحنا هنا احنا عندنا الترتيب دوت، بدام هم بيقولوا لنا غريب، يعني دي اشارة لينا انه في طبقة بين طبقات السند هنلاقي راوي واحد فقط. بالظبط كده يا الهام، احنا بنقول ان خف ضبطه يعني اقل شويه في الضبط، الضبط دوت في حفظه، فبيبتدي العلماء يقللوا من كونه صحيح الى درجه الحسن. طيب احنا بنقول هنا مراتبه، زي ما احنا قلنا بالنسبة للصحيح مراتب بيتفاوت بها بعض الصحيح عن بعض، كذلك بالنسبة للحسن له مراتب، وخلاها الذهبي على مرتبتين، فأعلى مراتبه بهز ابن حكيم عن أبيه عن جده، وعمر ابن شعيب عن أبيه عن جده، وقلنا جد الجد هنا عمرو بن العاص وابن إسحاق عن الكيمي وأمثال ذلك مما قيل إنه صحيح، وهو أدنى مراتب الصحيح. يعني بالنسبة لبهز ابن حكيم عن أبيه عن جده، ده أعلى مراتب الحسن، يكاد يكون البعض سماها الصحيح أو أدنى مراتب الصحيح. لا بالنسبة للضبط مش هحفظ من أول مرة ولا من تاني مرة، هو بيبقى انقسم في ضبط صدر وضبط كتاب، خلاص بيكون ده اتعرف ان ده عنده ضبط صدر، فلما يجي يقول احاديث هاخد بيها على اساس انه ده عنده ضبط صدر. طيب لو عنده ضبط كتاب زي ما بقولنا ابن عيينة اتحرقت مكتبته، هيحصل ايه؟ مش هاخد بعد كده بالاحاديث بتاعته. ربنا يا رب يبارك فيكم جميعا. يبقى احنا هنا بنقول ان اعلى مراتب الحسن يعتبر زي اكنه ادنى مراتب الصحيح. بعد كده المرتبة الثانية اللي هي اختلفوا بقى في تحسينه وتضعيفه، زي مثلا الحديث بتاع الحارث ابن عبد الله وعاصم ابن ضمرة وحجاج ابن أرطأة، كل دول في بعض العلماء حسنوا الأحاديث بتاعتهم والبعض التاني ضعفه. فإذا في الوقت دوت ده يبقى أدنى مراتب بقى الحسن، يبقى عندي مرتبة أعلى مراتبه والمرتبة التانية اللي هي بيبقى مش عارفين هو ده حسن ولا دوت بيحسنوا بعض العلماء حسنوه والبعض التاني ضعفه. لما بنذكر ان في حديث صحيح الاسناد او حسن الاسناد، لو قلنا حديث صحيح الاسناد من غير ما نقول ان ده حديث صحيح، يبقى انا اعتبرت الصحة في ثلاث حاجات فقط، في ثلاث حاجات فقط. انا عندي اتصال السند، عندي العدالة، عندي الضبط بالنسبة للرواة. كويس، عندي عدالة الرواة وضبط الرواة، يبقى عندي الكلمة دي تعرفني الحديث هذا حديث صحيح الإسناد، يبقى هي توفرت فيه ايه؟ ثلاث شروط فقط من الخمسة اللي احنا بنتكلم عليها، ما اتصل سند بنقل العدل الضابط عن مثله الى منتهاه من غير شذوذ ولا علة. يبقى أول ثلاثة تحققوا في الحديث الصحيح الإسناد. أما لو اتذكر إنه حديث صحيح، يبقى هو تم الخمس شروط، صح كده؟ بالنسبة لقول الترمذي كنا ذكرناه في الأول، علشان كنت بس عايزة إيه أقرب المعلومة بالنسبة للترمذي على المثال اللي فات. عندي هوضح بقى نقطة تانية، تقسيم البغوي في أحاديث المصابيح، كل اللي البخاري ومسلم كتبوا ده الأحاديث الصحيحة. البغوي اعتبر كل السنن الأربعة، كل الأحاديث اللي الرواة التانيين كتبوها اعتبرها إيه؟ حسن. واخدين بالنا؟ دي تقسيمه للبغوي، مش بيبقى عندنا كل السلاسل، مش بيبقى عندنا، ما بيبقاش موجودين يا رقي. فبالتالي هو العلماء اللي بيكتبوا لنا هو مثلا حديث مشهور، حديث غريب، عزيز. واخدين بالنا؟ بنقول ان من اكتر الكتب اللي اتكتب فيها حديث حسن جامع الترمذي، وهو سنن الترمذي ده من اكتر الكتب، سنن الترمذي اللي اتكتب فيها حديث حسن. طبعا. واحنا ذكرنا النقطة بتاعت حسن صحيح والمحقق، في لو احنا هناخد سنن الترمذي افضل شيء طبعا ايه المحقق. عندنا سنن ابي داود له تقسيمة، كتب الصحيح وكتب ان ده صحيح، وذكر لو في ضعيف ذكر انه ده حديث ضعيف، اما المسكوت عنه فهو صالح يعني حسن. التقسيمة ديت مختلفة، واخدين بالنا؟ قسم الصحيح وقسم الضعيف، وقال ان ده مثلا في وهن شديد مثلا او ده ضعيف، اما اللي ما اتذكرش فيه شيء خالص فهو صالح يعني حسن. واخدين بالنا؟ يبقى قسم الصحيح وقسم الضعيف، والمسكوت عنه ده الصالح يعني الحسن. عندنا اخر حاجه في سنن الدارقطني زيها زي الترمذي، فيها كثير من الاحاديث حديث حسن وبيذكرها كده بفضل الله علينا اللي احنا لمينا الحسن النهارده. ولو في اي اسئله ان شاء الله نحضرها للمره الجايه، بس يا ريت يا جماعه نذاكر اول باول. هنجد ان الموضوع هين لين كده سهل، وان شاء الله ربنا يا رب يرزقنا الصلاح والفلاح والعمل، ونعمل بما نعلم. اعلم ما شئت فإنك لن تؤجر حتى تعمل بما تعلم. هيبقى اللي خف ضغطه، بص يا دنيا، هيبقى اللي خف ضغطه هيبقى نفس الحاجة. لو انا قلت ايه الفرق بين الصحيح والحسن، هو اللي ايه خف ضغطه. فاللعب كله في ايه؟ في الرواه، في الراوي نفسه. جزاكم الله خيرا، ربنا يا رب يبارك فيكم جميعا ويرزقكم خيري الدنيا والآخرة، ويستخدمنا ولا يستبدلنا.